أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فهذا لقاؤنا 49 من لقاءات التعليق على كتاب إفادة السادة العمد لتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد بن أحمد الأهدل رحمه الله تعالى. قال: باب الإقرار، وهو الاعتراف بحق سابق للغير على المقر. زيد يقر ويعترف أن عليه حق، أن عليه حق، هذا الحق لعمرو مثلا، تمام. قال: فلا يصح إقرار الولي عن محجوره، لا يصح إقرار الولي عن محجوره، لا بد أن يقر بنفسه، ولا الوكيل عن موكله، لا يصح كذلك إقرار الوكيل عن موكله، لا بد الموكل يقر بنفسه. والمراد الاعتراف باللسان، يبقى الإقرار معناه الاعتراف، والمراد بالاعتراف الاعتراف بالإيه؟ باللسان، يعني المعتبر فيه النطق. فلو كتب بيده لفلان عندي أو علي كذا ولم ينطق بلسانه لم يعتد به. لماذا؟ لأن الكتابة كناية، تمام، أو بدل يقوم مقام الأصل، تمام. فالأصل موجود، لماذا نلجأ إلى البدل؟ لماذا نلجأ إلى الكناية؟ نعم. فلا يطالب بما كتبه من المال لعدم نطق اللسان، ولا يجوز للحاكم العمل بذلك المكتوب، لأنه ليس بحجة شرعية في ثبوت المال ولا غيره على الكاتب، إلا إن نوى حال الكتابة الإقرار. إذن هو كناية تحتاج إلى نية، واعترف بلسانه أنه نوى، بعد ما كتب اعترف وقال: أنا كتبت ونويت أثناء كتابتي الإقرار. قال: وإشارة الأخرس كالنطق. إشارة الأخرس، إذا عدمنا النطق نلجأ إلى الكناية المفهمة، قراءة مفهمة، إشارة الأخرس. قال الناظم رحمه الله: وإنما يصح مع تكليف طوعا ولو في مرض مخوف. قوله وإنما يصح مع تكليف، أي بأن يكون المقر مكلفا، هذه شروط في من؟ في المقر، لا بد وأن يكون مكلفا أي بالغا عاقلا. فلا يصح إقرار الصبي والمجنون، وصح إقرار السكران مع كونه غير مكلف على الأصح، السكران الذي تعدى بسكره، تغليظا عليه، تغليظا عليه. طوعا، قوله طوعا أي اختيارا، بل إقرار يشترط فيه أن يكون عن طواعية. فلا يصح إقرار مكره عليه كأن ضرب أو حبس ليقر، هذا إيه؟ هذا لا يؤخذ به، بخلاف ما إذا ضرب أو حبس للتهمة فأقر، يعني لا يكون الضرب لأجل الإقرار، لأنه يضطر إلى الإقرار بما يضربونه لأجله، ها؟ فيكون مكرها على الإقرار. أما إذا كانوا ضربوه أو حبسوه للتهمة التي عليه ثم إنه أقر بها فإنه يصح إقراره. إذن فيعتبر في الإقرار القرائن المفهمة لحال المقر، هل هو مختار أو هو مكره. ولو في مرض مخوف، قوله ولو في مرض مخوف، فيصح إقرار المريض بالمال لأجنبي أو وارث. يبقى إذا أقر الإنسان في مرض مخوف، يخاف منه الموت، يصح. قال: علي لفلان كذا، أو حتى لو أقر لواحد من الورثة، لأن الظاهر صدقه، لا لأن الظاهر صدقه. ولو أقر لوارث وظن بقية الورثة أن إقراره له حيلة في حرمانهم، يعني جاء الورثة فقالوا نحن نظن أنه ما كان لأخينا أو لشريكنا في الإرث على أبينا أو على مورثنا مال، إنما فعل ذلك لكي يحرمنا فقط من الإرث، وأنه لا شيء له عنده، يعني في الحقيقة لا يوجد إيه؟ لا يوجد مال سابق ولا شيء. قال في هذه الحالة فلهم تحليف المقر له، يحلفون هذا الوارث، يقولون احلف أنه كان لك عند فلان الذي نرث منه مال، فإنك لا لو امتنع حلفوا، يعني اليمين ها ترجع إليهم هم، حلفوا أنه أقر بما ليس عنده، يعني يحلفوا أن المورث أقر وكلامه ليس له حقيقة، تمام، ويبطل الإقرار إذا هو نكل وهم حلفوا، يبطل إقرار المورث. والرشد إذ إقراره بالمال وصح الاستثناء باتصال. قوله والرشد أي وإنما يصح، يعني الإقرار مع الرشد، أي رشد المقر لا بد وأن يكون رشيدا، لا بد وأن يكون رشيدا، وهو إطلاق تصرفه في المال. قوله إذ إقراره بالمال أي إنما يشترط في المقر الرشد إذا كان المقر به مالا، إذا كان يقول أقر وأعترف بأن علي مال لفلان، إذا كان يقر بمال يشترط الرشد، لأن المال المال شرط التصرف فيه الرشد، أن يكون مطلق التصرف في ذلك، لأن إقرار السفيه بالمال غير صحيح، فخرج بالمال إقراره بغيره، لو كان يقر بشيء غير المال يبقى هذا الشرط لا يشترط. كالحد، قال علي كذا وكذا من الحدود، والقصاص علي حق القصاص مثلا، هذا لا علاقة له بالمال فلا يشترط معه الرشد، فإنه يصح، يعني يصح من السفيه أن يقول هذا. وصح الاستثناء باتصال، قوله وصح الاستثناء أي في الإقرار، كأن يقول لزيد علي 10 إلا درهما، يعني أثبت 10 واستثنى درهم فيلزمه 9، يصح الاستثناء. وقوله باتصال معناه أنه لا يصح الاستثناء أي في الإقرار وغيره إلا إذا اتصل المستثنى بالمستثنى منه، يعني لا يفصل بين قوله 10 وقوله إلا درهما، لا يفصل بينهما فاصل، فلو فصل بينهما بسكوت طويل أو كلام أجنبي لم يصح الاستثناء ولزمه جميع المقر به. يقول مثلا لزيد علي 10، بعد دقائق يقول إلا درهما، أو لزيد علي 10 يا بنت أحضر الطعام واصنع الشاي إلا درهما، بعد ما جاء بكلام أجنبي قال إلا درهما، هذا هو لا يصح الاستثناء، ونقول لزمتك 10 كلها. ولا يضر الفصل اليسير كسكتة تنفس، سكت بعد كلمة لزيد علي 10 فتنفس، أو عي يعني تلجلج في الكلام مثلا، أو تذكر يتفكر حتى يأتي بالكلام على ضبطه، أو انقطاع صوت، انقطع صوته لأجل أي شيء، حشرجة، سعال، أي شيء. نعم، يبقى إذن هنا هو هذا كله سكت اضطراري، سكت اضطراري، تمام، سواء كان اضطرار حسي أو اضطرار معنوي. وشرط صحة الاستثناء أيضا ألا يكون مستغرقا للمستثنى منه، يبقى لابد أن يكون متصلا غير مفصول، وأن يكون وأن لا يكون مستغرقا للمستثنى منه، فلا يصح لزيد علي 10 إلا 10، يعني أثبت 10 ويريد الآن أن ينفي العشر، فنأخذ بماذا؟ نأخذ بإثباته، ثم نأتي إلى النفي، فلا ينفي إثباته، فلا ينفي كلامه ما أثبته على نفسه أولا، تمام؟ فيلزمه جميع العشرة، لأنه أقر، وإقراره لا يسحب، إقراره لا يلغى. عن حقنا ليس الرجوع يقبل، بل حق ربي فالرجوع أفضل. قوله عن حقنا، عن حقنا ليس الرجوع يقبل إلى آخره، أي لا يقبل رجوع المقر عما أقر به من حقوق الآدميين، طالما أقر بحق لزيد، لحق لعمر، لا يجوز له أن يرجع. ولذلك لم يصح قوله لزيد علي عشرة إلا عشرة، إن عشرة الأولى إقرار، وعشرة الثانية رجوع في الإقرار، ورجوعه في الإقرار لا يصح. مالية كانت أو غيرها، سواء كانت حقوق الآدمين هذه من المال أو من غير المال، كالقتل والقذف، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاححة، يعني كل إنسان يريد أن يستوفي ماله ولا يسامح. ويقبل رجوعه عما أقر به من حقوق الله تعالى، كحد الزنا والشرب، لأنها مبنية على المسامحة. يبقى إذا أقر بحق لله تبارك وتعالى، هو الحقوق المتعلقة بالله عز وجل فقط، تستوجب عقوبة مثلا، في هذه الحالة أراد يرجع يرجع، لا مشكلة في ذلك، تمام؟ نعم. كحد الزنا والشرب لا تتعلق بالعباد، لأنها مبنية على المسامحة، فالرجوع عنها أفضل. وكلامه يوهم أن المراد بحقوق الله تعالى ما يشمل العقوبات والحقوق المالية كزكاة وجزية وكفارة وعتق، وأنه لو أقر بشيء من ذلك ثم رجع عنه صح رجوعه، وليس كذلك. يعني يقول الشيخ أنه قال إيه، ليس الرجوع يقبل بل حق ربي، يعني عن جميع حقوق الله يقبل الرجوع، فيقول هذا ليس كذلك، بل المراد بحق الله الذي يصح الرجوع عنه هو العقوبات فقط، أما الحقوق المالية فلا يقبل الرجوع عن الإقرار بها لتعلقها بالآدميين فألحقت بحقهم. يمكن نصحح كلام الماتن، يمكن أن نصحح كلام الماتن دون استثناء، فنقول إن الحقوق ثلاثة: حق خالص للعبد، وحق خالص لله، وحقوق مشتركة بين العبد وبين الله. فالشيخ قصد الحق الخالص لله، الشيخ الرملي قصد الحق الخالص لله، خلاص يبقى الحق الخالص لله هذا يتزكى. طب وما عداه مما كان بين العبد وبين ربه؟ كالزكاة، فيها علاقة بالله، حق ما حق إلهي، وفيها علاقة بالفقير، حق مالي للآدمي. أو الحقوق الخالصة للآدميين كمال غصبه أو كذا، تمام؟ فهذا إيه؟ فهذا هذا وهذا يبقى من الإيه؟ مما لا يقبل فيه الرجوع، تمام؟ ويعني أنا ممن يميل إلى تصحيح كلام الماتنين متى ما كان لهم مخرج، متى ما كان لكلام العالم مخرج فلا نتجرأ عليه فنخطئه، ولكن أيضا عذر الشيخ الشارح أنه يفهم المبتدئين، فأراد أن يوضح الأمر على جليته حتى لا يظن خلاف ذلك فيسيء إلى حكم شرعي، هذا عذر الماتن وعذر الشارح أيضا. قال: ومن بمجهول أقر قبل، بيانه بكل ما تمول. قوله ومن بمجهول أقر قبل بيانه إلى آخره، معناه أنه يصح الإقرار لذلك المجهول، يصح أن الإنسان يبهم المقر به، المقر به الشيء الذي يقر به، كقوله لزيد علي شيء، لزيد علي شيئا، عين المقر له ولم يعين الشيء الذي أقر به. قال: ويقبل بيانه أي تفسيره لذلك المجهول، حينما نسأله ماذا تقصد بكلمة شيء، لا بد وأن يفسره بكل ما تمولا، يعني لا بد أن يفسره بشيء يصلح أن يكون عوضا في بيع. وإن قل كرغيف وفلس فإن امتنع من بيانه حبس، لا بد وأن يبين. طب لو سمى لنا شيئا لا يتمول، لا يقبل. تمام، كما سيأتي إن شاء الله. ثم أعلم أن قوله بيانه يحتمل أن يكون نائب فاعل قبل، قبل بيانه، قبل يبقى إيه مبني للمجهول وما بعد نائب فاعل. ويحتمل أن يكون مبتدأ حذف خبره والتقدير وعليه بيانه، يبقى إذن ومن بمجهول أقر قبل بيانه، يعني بيانه، بيانه خبر، بيانه دي مبتدأ والخبر عليه، يبقى بيانه عليه أو عليه بيان. ونائب فاعل قبل، لو إحنا أخذنا بيانه ما بقتش نائب فاعل، من أين نأتي بنائب الفاعل؟ قال: ونائب فاعل قبل يعني حينئذ ضمير مستتر يعود على الإقرار المفهوم من قوله أقر، يبقى ومن بمجهول أقر قبل إقراره، هذا التقدير. والتقدير حينئذ ومن أقر بمجهول قبل إقراره أي صح. وعليه هذا تقدير الشطرة الثانية من البيت، وعليه بيان المقر به بشيء يعد مالا، لا بد وأن يفسر كلمة شيء هذه المفهمة بشيء يتمول، فلا يصح تفسيره بما لا يحل تموله كخنزير وكلب غير معلم. هل الخنزير يتمول؟ لا، ليس له قيمة. هل الكلب غير المعلم له قيمة؟ لا، ليس له قيمة، وهكذا. تمام. قال: ويصح تفسيره بما لا يتمول إذا كان مما يحل اقتناؤه ككلب معلم وسرجين. سرجين كما قلنا هو إيه؟ روس البهائم. والكلب المعلم هذا وهذا يصح اقتناؤه، تمام، وإن كان لا يتمول. فأشار بكلمة بكل ما تمول إلى أنه لا بد وأن يفسر ما أبهمه من شأن المقر به بشيء يصح أن يكون مالا أو يصح اقتناؤه. واضح؟ باب العارية بتشديد الياء وقد تخفف، ممكن نقول العارية، وهي عقد يتضمن إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه. يأتي الجار إلى جاره فيقول: هل لك أن تعيرني فأسك؟ أفعل بها كذا وكذا وأتيك بها، فيأخذ الفأس، وبعد مدة يأتي بها، هل نقصت الفأس؟ لا، هي خشبة وحديدة ومسمار، في النهاية هي نفس الفأس. لكن هل يصح مثلا أن يقول أعرني رغيفة أو أعرني شمعة؟ هذه إيه؟ هذه لا تبقى عينها. عقد يتضمن إباحة الانتفاع، أنك أنت الآن حينما أهديته الفأس، كأنما حينما أعرته الفأس كأنما أهديته نفعها، أهديته نفعها، لأنك أعطيته حق الانتفاع بها دون مقابل. بما يحل الانتفاع به، بما يحل الانتفاع به، طبعا لا بد وأن يكون حلالا أنك تنتفع به لتعير انتفاع، سأتي كل هذا إن شاء الله. قال: تصح إن وقتها أو أطلق في عين انتفاعها مع البقاء. قوله تصح إن وقتها أي بمدة معلومة، قل له إيه فقط ساعتين وتأتيني بالفأس مرة أخرى حتى يعني أقضي أنا أيضا أشغالي مثلا، أي وللمعير الرجوع قبل انقضاء المدة. في كل الأحوال سواء وقتها أو لم يوقتها، المعير طالما أنه وهب يعني منفعة الشيء ويعني لم يهب الشيء نفسه، يجوز له أن يرجع في الشيء، يجوز له أن يرجع في الشيء. قبل انقضاء المدة. قوله أو أطلق بأن لم يقيدها بمدة، لم يقيدها بمدة، قال له استعير منك هذه الفأس، قال فضل خلاص تمام، أو مثلا استعير منك هذه الأرض أبني عليها بيتا، قال فضل خلاص، ولم يبين إيه، ولم يقيدها بمدة. كإعارة أرض للبناء أو الغراس، إنسان أخذ أرض يغرس فيها أشجارا أو يبني فيها دارا، وإذا رجع المعير والبناء أو الغراس باق. إذا فرضنا مثلا كانت المدة قليلة والمعير صاحب الملك يريد أن يأخذ أرضه وعليها البناء، أو يريد أن يأخذ أرضه وفيها الغراس، ماذا نفعل؟ قال لم يكلف المستعير القلعة مجانا، بل إما أن يبقيه المعير بأجرة، يقول له طيب حولني من صفتي مستعير إلى صفتي مستأجر، يعني لا أطلب منك أن تعطينيها مجانا، سمي لي أجرة وأنا أدفع لك الأجرة، طيب هذا حل. قال أو يقلع، أو يقلع تمام، ويغرم أرش النقص. من الذي يقلع؟ ها، الذي يقلع هو المستعير، والذي يغرم هو المعير تمام، الذي يغرم هو المعير، يغرم أرش النقص، يقول له يعني نقص كذا وكذا، مثلا الآن هو ما الذي ينقص في العادة؟ طبعا قديما يعني ينقص مثلا أجرة النجارين والصناعين وهكذا، طيب وماذا أيضا؟ والمادة التي كان يستعملها في البناء، أما الطوب يفكك، وأما الخشب يفكك، وأما السقف فيرفع، وهكذا. طبعا كان أيامهم فيها إيه؟ فيها نوع من اللطف، لكن هنا يفسد كثير كثير جدا. نعم، في كل الأحوال طالما أنه كلفه أن يقلع يغرم للنقص، أو يتملكه بقيمته، يعني الحل الثالث يقول له أبق البناء كما هو، احسب كم دفعت فيه ها؟ وخذ القيمة، ويعني أبقه على ما هو عليه. هذه كلها ثلاثة حلول. في عين انتفاعها مع البقاء، قوله في عين انتفاعها مع البقاء، أي إنما تصح عارية العين التي ينتفع بها مع بقاء عينها، كالدار ها؟ أسكن هذه الدار، هل سكن الدار تنقص الدار شيئا؟ لا. استعمل هذا العبد يوما، هل استعماله ينقص منه شيئا؟ لا. فلا تصح عارية ما لا منفعة فيه، كالحمار أو البعير الزمن. ماذا يفعل الإنسان بحمار زمن أو ببعير زمن؟ مريض، مرض شديد، دائم، لا ينفع مثلا في سقي ولا في حرس ولا في حمل، ها؟ لا ينفع في شيء. قال ولا ما يستهلك بالانتفاع ولا تبقى عينه، كالأطعمة، قل له أعرني مثلا حلة طبيخ مثلا، لهذا لا يعار لأنه يأخذه فيأكله، طب كيف يعيده؟ لانتفاء المعنى المقصود من العارية. ما هو المعنى المقصود من العارية؟ الانتفاع، لكن هو الآن ينتفع ويجور على الأصل، يأكل النفع والأصل معه. يضمنها ومؤن الرد وفي سوم بقيمة ليوم التلف. قوله يضمنها أي إن تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه، أخذ الفأس وذهب ليعمل في أرضه تمام، ذهب ليشرب ماء وتركها فسرقت تمام، تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه، وضعها مثلا إلى جوار قش فجاء من أشعل فيه النار فاحترقت يدها، يضمن في كل هذه الأحوال. لماذا؟ لأنها تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه، لكن مثلا لو أنه ظل يخبط بها في الأرض و يفلح بها وفي النهاية فسدت بهذا، لا يضمن، لأنها تلفت فيما هو مأذون له فيه. قال فلو استعار قميصا ليلبسه فانسحق أو انمحق بسبب اللبس، يعني ضاعت بعض معالمه، تمام، من أثر اللبس. هو ماذا فعل؟ لم يفعل شيئا غير مأذون فيه، هو لبسه فإيه، فذهب بعض لونه أو بعض مثلا علاماته بسبب اللبس، لم يضمنه، لا يضمن في هذه الحالة، لا يقول له مثلا أعطيتكه جديدا فرددتنيه يا بالية، طيب أنا لم أستعمله إلا في ما أذنت لي فيه. وإن سرق أو حرق ضمنه، لماذا؟ لأن السرق والحرق فيه نوع من أنواع التفريط. نعم. وكذا لو استعار دابة فماتت في غير وقت العمل، ماتت في غير وقت العمل، فإنه يضمنها، لماذا؟ لأنها الآن تلفت في غير الاستعمال المأذون فيه. وإن تلفت بالعمل المأذون فيه، بسبب العمل المأذون فيه، كثقل الحمل الذي استعارها لحمله، لم يضمنه، قال له هاتي كذا لأفعل بها، هاتي الدابة لأحمل عليها هذا الحمل، فأعطاه إياها فجاء ليحمله فماتت بسبب هذا، لم يضمنه. وعلى هذا فقس. ومما يلحق بالعارية إركاب منقطع تقربا إلى الله تعالى ولو بلا سؤال. إنسان يذهب في طريق فيجد إنسانا أمامه في يمشي على قدميه، فيعني يرق له قلبه يقول يا فلان تعالى اركب، تمام، اركب عندي مثلا دابتان وأنا أركب دابة وأسحب دابة، اركب هذه الدابة حتى ولو لم يسأل هو، تمام. ومما يلحق بالعارية إركاب منقطع تقربا إلى الله تعالى ولو بسؤاله، فإنه يضمن. ما معنى يضمن؟ إن تلفت العارية الدابة التي يركبها أثناء الركوب لا يضمن، لأن مأذون له في ذلك. طيب لو نزل عنها ليشرب أو كذا أو كذا وتلفت في هذه الأثناء، أو سرقت أو حرقت في هذه الأثناء، يضمن، تمام. قال فإن كان صاحب الدابة مردفا معه ضمن نصف قيمتها، يعني إن كان هما الاثنين بيتناوبوا عليها، أو كانوا الاثنين راكبين على نفس الدابة وسرقت أثناء استراحتهما معا، في هذه الحالة يضمن نصف القيمة والثاني يضمن نصف القيمة، يضمنها. ومؤن الرد، قوله ومؤن الرد أي ويضمن المستعير مؤن الرد، بمعنى أنها عليه لا على المعير. والمراد بمؤن الرد ما عدا نفقة الحيوان المستعار، مثلا لو أنه استعار دابة فذهب بها إلى بلدة أخرى وقضى حاجته، لا يتصل به يقول مثلا يا فلان الدابة موجودة في المكان الفلاني تعال خذها، قل له هاتها هنا، يقول مجيئي بها إلى عندك يكلفني مثلا 10 دينار، هل تدفعها؟ طبعا الذي يدفعها هو من؟ المستعير، ليعيد الدابة أو العارية إلى صاحبها في مكانه. فهذه هي المقصود بالنفقة، وليست نفقة الإيه؟ نفقة مكس الحيوان عنده مدة. قال ما عدا نفقة الحيوان المستعار، أما هي فعلى المعير. يعني مثلا الآن صاحبك أخذ منك السيارة ليذهب بها في مشوار، تمام، استهلك ما فيها من بنزين، هل يلزم أن يملأها كما كانت؟ هل يلزم أن يملأها بنزين كما كانت؟ لا يلزم، إنما هذه النفقة على المعير كنفقة زمن العارية. قال وجرت العادة بأن المستعير ينفق على الحيوان المستعار وهو تبرع منه، فلا يرجع بما أنفقه على المعير. لكن لو أنه في الطريق ذهب مثلا فملأ الصندوق بنزين إلى نهايته فول، تمام، فهل يعود فيقول مثلا كان فيها ربعها وأنا استهلكت الربع ووضعت ثلاثة وضعت ملء الصندوق كامل عليك 3 أرباع؟ لا لا لا، كل ما فعلته أنت باختيارك دون طلب مني هو تبرع منك. قال فلا يرجع بما أنفقه على المعير، لا يرجع المستعير بما أنفقه على العارية، لا يرجع به على المعير يطلب منه، لا. قال ولو تركه بلا نفقة ورفع الأمر للحاكم، يعني هنا لو مثلا كان حيوان أو عبد هو موضع العارية، أخذه من صاحبه لمدة يومين واختلفوا على إيه؟ على النفقة. النفقة هي واجب على من؟ على المستعير، على المعير، على صاحبه، على مالك الشيء أن ينفق عليه، تمام؟ فلم يفعل، ورفع الأمر للحاكم. قال قدر له نفقة، يقول مثلا النفقة التي تكفيه كذا، واقترض على مالكه، قدر له نفقة واقترض على مالك. يبقى إذن ما دفعه المستعير برغبته متطوعا ليس له أن يطالب به مرة أخرى. لكن إذا رفع الأمر إلى الحاكم وقدر له الحاكم مقدار النفقة، فله حينئذ أن إيه؟ أن يدفعها ويرجع بها على من؟ على المعير. قدر له نفقة واقترض على مالكه أو أذن للمستعير ويرجع بها على المعير، يعني إما أن الحاكم يقول يا فلان أنفق عليها ولك كذا، أو يقول لمن رفع القضية نفسه وهو المستعير أنفق عليها من مالك من عندك وأنا إيه يعني آتيك بها من صاحبه. يضمنها ومؤن الرد وفي سوم بقيمة ليوم التلف. قوله وفي سوم إلى آخره، أي ويضمن في السوم كما يضمن في العارية. مسألة العارية عرفناها، إذا تلفت في يد الإنسان إما أن تتلف في الشيء المأذون فيه وإما أن تتلف في شيء غير مأذون فيه. في شيء مأذون فيه لا يضمن، في شيء غير مأذون فيه يضمن، لا يضمن، صحيح؟ طيب تمام. مثل هذه المسألة أيضا مسألة السوم، مسألة السوم ذكرها الناظم استطرادا للمناسبة بينها وبين العارية، من جهة أن كلا منهما مضمون بقيمته يوم تلفه، فهو أراد أن يشير إلى أن العارية متى تضمن وكيف تضمن، فقال تضمن يوم التلف، تضمن يوم التلف، يعني هو أخذها مثلا لتبقى عنده شهر، وسعرها من أول ما أخذها إلى أن ماتت اختلف 3 مرات، فهل يضمنها مثلا بأول ما أخذها أو بنصف ما أخذها، نصف المدة، أو يوم تلفت؟ يقول لا، يوم تلفت. ومثل ذلك أيضا الشيء الذي أخذه فرجة يتأمله، هل يعجبه فيشتريه أم لا؟ قل لو مثلا عندي سيارة ما شاء الله تعجبك، أقول والله أجربها، هل تعطيني أجربها، تعطيني أستشير في شأنها؟ فهو أخذها سوما، لم يأخذها شراء، هذا السوم مثل العارية تماما بتمام، تمام. هو أيضا مضمون بقيمته يوم التلف. قال والسوم هو ما يأخذه مريد الشراء ليتأمله، أي يعجبه فيشتريه أم لا فيرده. الآن عرض علي السيارة أو أنا عرضت بيع هذه السيارة، نعم أبيعه، قل والله لكن أنا لا أشتري منك إلا بعدما أجربها ليومين، إن كانت تعجبني اشتريته، وإن لم تكن تعجبني يعني رددتها عليك. طيب في هذه المدة اليومين هي عندك عارية تماما، هي عندك عارية بقيمة ليوم التلف. وقوله بقيمة ليوم التلف قضيته أن العارية تضمن بقيمة يوم التلف، بقيمة يوم التلف مطلقا، سواء كانت مثلية أم متقومة، يعني إن كان لها مثل أو إن لم يكن لها مثل، في كل الأحوال يضمن، يعني يدفع القيمة. هكذا أفهم كلام الشيخ. يبقى كلام الشيخ هنا قضيته يعني يفهم، يفيد إن العارية لا فرق فيها بين ما له مثل وما ليس له مثل، هو في كل الأحوال تقوم عليه بيوم التلف ويقال قيمتها كذا ويدفع القيمة، فهل هذا صحيح؟ يقول: وهذا ما جرى عليه صاحب الأنوار الأردبيلي، كتاب الأنوار لأعمال الأبرار. طبعا أردبيل هذه قريبة من عندكم، صحيح؟ نعم؟ لا، أردبيل هذه أيضا يعني على حدود، نعم على الحدود، نعم نعم لكتاب اسمه الأنوار لأعمال الأبرار، من الكتب المتميزة جدا ما شاء الله. قال: وتبعه جمع، والمعتمد ما في التحفة أنها تضمن بقيمة يوم التلف إن كانت متقومة، وإن كانت مثلية ضمنت بمثلها، يعني هي لها مثل. لماذا نلجأ إلى التلف إلى المال؟ تمام، هي لها مثل، نطالبه بأن يأتي بمثلها، ضمنت بمثلها كيلا أو وزنا، لأن المثل ما يكال أو يوزن، إن كانت لها مثل يكال أو يوزن يأتي بإيه؟ بمثله. فلو استعار قطعة حديد فتلفت ضمنها بوزنها من الحديد، لا نقول له ادفع الثمن، إنما إيه؟ هاتي مثلها. ثم قال: والنسل والدر بلا ضمان، والمستعير لم يعر لثاني. قوله: والنسل والدر بلا ضمان، معناه أنه لا يضمن المستعير أولاد الدابة المستعارة ولا لبنها، وإنما استعار الدابة فولدت عنده، استعار الدابة فكانت تحلب، لا يضمن هذا كله، إنما يضمن الإيه؟ الدابة فقط. طب لماذا؟ لأنه استعارها هي، لأنه لم يأخذها للانتفاع بهما، للانتفاع بالنسل أو للانتفاع باللبن. ولو أعاره شاة وملكه درها ونسلها، أعاره شاة تمام تكون عارية، وملكه اللبن والنسل، قال: لم تصح العارية ولا التمليك، لم تصح العارية ولا التمليك، ويضمنها الآخذ بحكم العارية الفاسدة، يضمنها الآخذ بحكم العارية الفاسدة. لا هما، يعني لا يضمن الدر ولا يضمن النسل، لا يضمن اللبن ولا يضمن النسل تمام، ولكن يضمن الايه؟ يضمن الشاة فقط، لأنه أخذهما بهبة فاسدة. وهنا التمليك بالهبة الفاسدة لا يترتب عليه شيء. وحكم المنيحة المعروفة حكم العارية، حكم المنيحة يعني هو أخذ الشاة طمعا في الإيه؟ في اللبن. ولا قال: تضمن فيها الدابة دون الدر والنسل، أما الدر فلإباحة المالك، وأما النسل فلأنه عنده بحكم الأمانة. ما معنى هذا؟ معناها أنه هو أعطاه الدابة وملكه الدر والنسل تمام، فهو يضمن الإيه؟ يضمن الدابة ولا يضمن الدر والنسل. لماذا؟ لماذا لا يضمن الدر؟ لأنه أباحها إياه. طيب والنسل لم يملكه إياه، النسل هذا يبقى عنده بحكم الأمانة، يعني كمثل الأمانة. نعم. إن تلف بغير تعد منه ولا تفريط فهو إيه؟ فهو بريء منه، وإن تلف بتعد وتفريط فهو إيه؟ فهو عليه. يبقى هنا فرق بين العارية وبين الأمانة، في أن العارية إذا تلفت باستعمال مأذون فيه لا يضمن، تلفت بغير استعمال مأذون فيه يضمن. أما الأمانة مدارها على التعدي والتفريط، إذا تعدى كان الضمان، لم يتعدى يبقى ليس فيه إيه؟ ليس فيه ضمان. قوله: والمستعير لم يعر لثاني، أي لا يجوز للمستعير الأول أن يعير العارية بغير إذن مالكها. يبقى جاء محمد ليستعير مني فأسة، أقول له والله هذه الفأسة ليست ملكي، إنما هي ملك زيد، تمام؟ إن شئت أذهب إلى زيد وأقول له إيه؟ أريد الإيه؟ الفأس. أقول يعني أعيرنيها أنت. لا يجوز له أن يعيرها، لا يجوز له أن يعيرها، نعم، بغير إذن مالكها. يبقى معناها أن لو اتصل يا محمد، ها، عندك، عندي سيارتك وفلان يريد أن يستعيرها، هتأذن؟ أقول أأذن، خلاص مباشرة أعطيها له وخرجت أنا من المسألة، تمام، إذا كان بإذنه. قال بخلاف المستأجر له أن يعير العين المستأجرة لأنه مالك لمنفعتها. المستأجر بالأجرة بموجب الأجرة، بموجب الأجرة تملك المنفعة، تملك المنفعة، فيجوز مثلا يخرج من الدار أسبوع ويسكن فيها فلان، مفيش مشكلة، تمام. بخلاف المستأجر له أن يعير العين المستأجرة لأنه مالك لمنفعتها، طبعا مش يؤجرها، لا، يعيرها إياه. وللمستعير أن ينيب من يستوفي له المنفعة، يعني مثلا هو جاء بفأس لكنه رجل موظف ليس له في استعمال الفأس، عالم أو كاتب مثلا، أو ليس له إيه؟ في استعمال الفأس، إنما استعار الفأس واستأجر رجلا ليعمل بإيه؟ بهذه الفأس في حقله، له ذلك، له أن ينيب من يستوفي له المنفعة، قل يا فلان يعني تعالى اعمل كذا وكذا، يقول طيب أحتاج إلى فأس، فيذهب فإيه؟ يستعير له فأسا. يبقى إذن لا يشترط أن المستعير هو الذي يقوم على استيفاء المنفعة من الشيء المعار، ممكن أن يقوم غيره بهذا، يقيم غيره مقامه، لأن الانتفاع راجع إليه في النهاية، قام هو فضرب بالفأس وفلح، أو فلان الذي جاء يفلح له هذا المكان، في النهاية المنفعة لمن؟ للمستعير. قال وعليه الضمان لا على المباشر، لو حصل أن العارية تلفت بشيء، على من؟ على المستأجر الذي جاء ليعمل في الحقل، أم علي أنا صاحب الحقل الذي استعرت؟ علي أنا، هذا الإنسان المسكين الذي جئت به بأجرة يوم وقال لي أنا أحتاج لفأس فاستعرت له فأس، طيب ده أنا لو حملت بقى الفأس التي ضاعت أخذ منه أجرة 10 أيام، تمام. يبقى إذن عليه، على المستعير الذي أخذ العارية، عليه هو الضمان لا على المباشر، لا على الذي كان يعمل بالإيه؟ بالفأس، نعم. ولو علم المستعير أن المعير لا يرضى بركوب غير المستعير على دابته لم يجوز له إركاب غيره نيابة. يبقى هذا حكم في العموم كله، لو أن المستعير أعارها لك أنت وحدك، قال يا محمد خذ هذه السيارة لكن لا يركبها أحد غيرك، إذا ركبها أحد غيرك أنا لا أسمح بهذا، خلاص لم يجوز له إركاب غيره نيابة. لكن إذا لم يشترط هذا ويعلم في البداية أن محمد لا يستطيع مثلا القيادة، تمام، مريض، يبقى معناها أنه سيأتي بغيره ليقود له مثلا، تمام، خلاص ما فيش مشكلة. قال فإن يعر وهلكت تحت يديه يضمنها ثان ولم يرجع عليه. قوله فإن يعر أي الأول، قلنا له يا فلان أنت مستعير ولا يجوز لك أن تعير هذا الشيء لأنك لا تملكه، لا تملكه ولا تملك منفعته، إنما أعطيت لك هذه الدابة عارية فقط لتنتفع بها أنت، أو لتنتفع بها بواسطة من يعمل لك بها ما تريده منها، لكن تعطيها الآن لغيرك، ها، جاري يريد أن يأخذ السيارة يذهب هو الآخر بها مشوار، يرجع لصاحبها، يرجع هو لصاحبها أو أرجع أنا لصاحبها، طيب إذا أنا تجاوزت حدودي وأعطيتها لجاري صرت الآن كأني مالك السيارة وأتصرف فيها كما أشاء فإن يعر وهلكت تحت يديه. كان الثاني ليس أهلا وليس على مستوى الحدث وأتلف الشيء تحت يدي. أنا الأول ماذا أفعل؟ وصاحبها الأصلي ماذا يفعل؟ وهذا الثاني ما الذي عليه؟ قال فإن يعر وهلكت تحت يديه يضمنها ثان. يضمنها ثان، الثاني يضمن، تمام، ولم يرجع عليه أي على المستعير الأول، وإن جهل كونه مستعيرا، سواء كان يعرف أنه هو حاجة دي مش حكته أو يعرف أنها حكته، ها هو يضمن. طيب، وللمالك مطالبة المستعير الأول ابتداء. يبقى هو قدامه الاثنين، إن أراد أن يطالب الأصيل طالبة هو المستعير الذي أخذ من يده، أو يطالب الثاني له كذلك أن يطالبه، تمام. طب لو طالب الأول، يا فلان أنت الذي أعرف، أنا لا أعرف هذا الشخص جارك، أعرفك أنت، تمام، وهذه السيارة مثلا تساوي كذا ألف، أنت تغرم لي وافعل ما تشاء بعد هذا. يغرم في هذه الحالة، يغرم ويغرم له. طيب بعد ما يغرم له ماذا يفعل؟ هو ليس هو الذي أتلف، ليس هو الذي أهلك، ويرجع يعني المستعير الأول بما غرمه على المستعير الثاني. يبقى إذن هنا صاحب المال له أن يطالب واحدا منهما، تمام، له أن يطالب أيا منهما باختياره، أيا شاء من شاء، تمام، وفي النهاية هم يستوفون الحقوق فيما بينهم، تمام. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.